وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. السلام عليكم، حياكم الله، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وبارك في شيخنا الشيخ أحمد الفيوم. القراءات التي فيها هذا الربع: يسألونك عن الخمر والميسر، طبعا يسألونك فيها وقفا لحمزة النقد، ويسألونك وفيها السكت لأصحاب السكت، طبعا حمزة و إدريس وحفص وابن زكوان، ويسألونك عن الخمر والميسر، طبعا الراء هنا وقفا ترقق الكل، ووصلا كذلك والميسر قل لأنها مكسورة، ووقفا يا ساكنة وقبلها كسر فترقق الكل، لا أسمع واحد يفخمها، هذا خطأ كبير. ورقق الراء انتم أو تفسري، وفي سكون الوقف فخم وانصري، وانصر التفخيم، ما لم تكن بعد يا ساكنتي او كسر او ترقيق او امالتي، ها، ورقق الراء ان تمل او تكسري، وفي سكون الوقف فخم وانصري. النار الدار الخمر، فخم وانصر التفخيم، ما لم تكن بعد يا ساكنتي، قدير بصير خبير، او كسر الميسير مستمير، او ترقيق او اماله، او ترقيق او امالتي، او الدير النير، وهكذا. طبعا الخمر تفخم قولا واحدا، في ناس بيرققوها وهذا خطا، وهم يسيرون على مذهب ابو الحسن الحصري، ومذهب ابو الحسن الحصري خطا. قال أبو الحسن الحصري: وإن تسكن الياء بعد كمريم فرقق وغلق من يفخم عن قهري، فاعتد بالكسرة والياء التي تأتي بعد الراء، فيقول مريم والقرية، يرقق الراء نسبة للياء التي بعدها، ويرقق الفجر والعصر والخمر اعتدادا بالكسرة التي تأتي، لا ترقق إلا إذا كانت يعني بالروم او وصلا. وطبعا رد الشاطبي رحمه الله فقال: وما بعده كسر او الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فامثلا، وما لقياس في القراءة مدخله فدونك ما فيه الرضا متكفلا. الراء التي يأتي بعدها كسر او ياء فما لهم بترقيقه نص، ليس لهم نص وثيق نمتثل اليه ونرجع اليه. وما لقياس في القراءة مدخله، يعني لا تقس الكسرة التي قبل الراء على الكسرة التي بعد الراء. ورد ابن الجزري على أبو الحسن الحصري في باب الراءات أيضا في بيت 342 في الطيبة، فقال: والصواب أن يفخم عن كل المرء ونحو مريم. الصواب التفخيم في المرء ومريم، وقس على المرء الفجر والقمر والعصر، وقس على مريم القارية، فالصواب التفخيم. إذن عكسه الترقيق، فالترقيق خطأ، عكس الصواب الخطأ. الصواب تفخيم هذه الراء الخمر لو وقفت عليه، لكن الميسر وقفت وصلت ترقق قرن واحد، لكن وقفا ساكنه قبلها كسر وصلا مكسور. قل فيهما اسم كبير المنفصل، وفيهما يعقوب، وضم الهاء على الاصل والكسر للمناسبه. اسم كبير، طبعا اسم كبير ثالث الباء في رفع، حمزه والكسائي يقرأ اسم كثير. والفرق بين اسم كبير واسم كثير، كبير حجما كثير عددا، يعني فيها آثام كثيرة ولا كبيرة، كبيرة الحجم وكثيرة العدد. إذن هذا الاختلاف في القراءات اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، اكتبوا هذا المعنى، خلاف القراءات خلاف تنوع لا اختلاف تضاد. فيما اسم كبير هو منافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. اذا بالمقارنة، اذا قيس الضرر الفادح بالنفع التافه ظهر خطر المنكر الخبيث. بالمقارنة، واسمهما اكبر منفصل من نفعهما. ويسألونك مرة اخرى، النقل الحمزة وقفا والسكت لاصحابه. ويسألك ماذا ينفقون، قل العفو. قل العفو كذلك، ابو عمرو يقرأ قل العفو كذلك بالرفع، ابو عمرو يقول ارفع الا العفو حنا منفرد. قل العفو كذلك يبين الله لكم آيات. ماذا ينفقون، ينفقون العفو ولا العفو، العفو ينفقون مثلا مبتدا وخبر ولا جملة اسمية ولا جملة فعلية، سبق بيان ذلك. كذلك يبين الله لكم الآيات، النقل والسكت الحمزة وقفا والنقل لورش وسلاسة البدل، لعلكم تتفكرون إذا وقفنا عليها نصلها في الدنيا والآخرة، لأن لا يمكن أبدأ بها، ما ينفعش أقول بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الدنيا والآخرة، لا ينفع. فالوقف هنا ارتبط لفظا ومعنى، وقف حسن. فإذا وقفت على رأس الآية أرجع أصلها لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. طبعا الدنيا حمزة وكساء وخلف ودوري أبو عمرو بالخلاف، الدنيا بالإمالة الكبرى، الأزرق وأبو عمرو بالخلاف الفتح والتقليل، الدنيا والدنيا، والآخرة النقل لورش وتحقيق الراء والآخرة وسلاسة البدل، وبعدين حمزة وقفا النقل والسكت وفي إمالة والنقل مع الإمالة، والكسائي الإمالة قولا واحدا إذا وقف عليه. ويسألونك مرة أخرى، حمزة بالنقل وقفا والسكت لأصحابه، حمزة وحفص وابن زكوان وإدريس. اليتامى طبعا حمزة وكسائي وخلف، اليتامى بالإمالة الكبرى، والأزرق بخلفه يقلل، اليتامى واليتامى الفتح والتقليل، والضرير عند الكسائي أمال الألف بعد التاء أيضا، اليتامى عين يتامى عنه الإتباع وقع. طبعا إذا دخل على ساكن فلا يميل العين ولا اللام، يعني مثلا يتامى النساء لا أحد يميل ولا أحد يقلل ولا أحد يفتح، الألف محذوف، والضرير يميل للعين تبعا للام، لكن وقفا كل على أصله. اليتامى إمالة كبرى، حمزة وكساء وخلف، خلف العاشر، الأزرق قلل بخلفه، اليتامى، اليتامى فتح تقليل، الضرير أمال العين، اليتامى. قل اصلاح طبعا نقل لورش، وحمزة وقفا نقل ساكت، وتغليظ اللام لورش، قل اصلاح اصلاح لهم الغنة في اللام لغير صعوبة جودا وبغير غنة للكل. اصلاح لهم خير، الراء ترقق للكل وقفا، اما وصلا فيرقق الازرق او الورش من الشاطبي، والازرق من الطيبة، وطبعا له الترقيق بالخلف. وان تخالطوهم فاخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لاعنتكم. شاء طبعا ابن ذكوان وحمزه وخلف وهشام من طريق الدجوني بخلفه لهم الاماله، وطبعا شاء لو واقف عليها حمزه وهشام فلهم فيها ايه سلاسل الابدال. لعنتكم، ولو شاء الله لعنتكم، البزي يسهل الهمزه بخلفه لعنتكم لأعنتكم، وحمزة إذا وقف له التسهيل لأعنتكم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركين. تنكحوا من نكح، نكح هو، فانكحوا ما طاب لكم. أما تنكحوا المشركين من أنكح، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، أنكح غيره، أنكح غيره. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، طبعا يؤمن الإبدال ورش وأبو عمرو بخلف أو السوسي بالشطبية وأبو جعفر وحمزة وقفا. والأمة مؤمنة، مؤمنة أيضا الإبدال، والأمة مؤمنة خير من مشركة، مؤمنة خير. أبو جعفر له الإخفاء، يعتبر الغين والخاء حروف كأنها حروف لسان، وكذلك مؤمن خير، مؤمن خير الإخفاء، والراء ترقق وقفا للكل واصلا للأزرق. إن الله يحب التوابين. وأنا عبد المخير ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار. النار طبعا فيها أبو عمرو ودور الكسائي والصوري بخلفه له الإمالة الكبرى النير، والأزرق يقلل النير. وطبعا الراء رقق الراء ان تمل او تكسري، والسوسي وقفا له الفتح والتقليل والإمالة. حتى اختصر المسافة، المتطهرين وفأتوهن، يعقوب لو هاء السكت بخلفه المتطهرين فأتوهن، وله الخلاف. شئتم ان شئتم الاصبهاني وابو جعفر وابو عمرو بخلفه وحمزه وقفا لهم شيتم الابدال. واعلم انكم ملاقوه، ملاقوه وبشر، طبعا صله الهاء لابن كثير، وبشر المؤمنين الابدال طبعا معروف لورش وابو جعفر وابو عمرو بخلفه وحمزه وقفا. وبشر المؤمنين جت 5 مرات، هذه اول موضع، والموضع الثاني عندك التوبة ويونس والأحزاب والصف. المتطهرين نساؤكم، الإدغام الكبير لأبي عمرو ويعقوب بالخلف. أن حمزة الكسائي وخلف بالإمالة، والتقليل بالأزرق، ودور أبو عمرو بالخلاف فتح التقليل. أن وأن للناس، والناس المجرورة دور أبو عمرو للنيس. يطهرن ويطهرن في رقى صفا حمزة والكسائي وشعبة وخلف العاشر يقرأن يطهرن، والباقي يطهرن. يطهرن يعني يتطهرن، أي يطلبن الطهر أي يغتسلن. أما يطهرن ف معناها ينقطع الدم. لا يؤاخذكم، أبدأ الأورش وأبو جعفر وحمزة وقفا، لا يؤاخذكم، وطبعا البدل مستثنى للأزرق في يؤاخذكم، ولكن يؤاخذكم عدم الغنى لخلف حمزة والضرير عن دور الكسائي، ولكن يؤاخذكم الضرير، وإذا خواف خلف حمزة طبعا، ولكن يؤاخذكم هيبدل وقفا. للذين يقولون يولون ورش ومن طريقيه طبعا أزرق أصبهاني وأبو عمرو بخلفه وأبو جعفر وحمزة وقفا. الذين تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا، فإن فاءوا ثلاثة البدل، بدل متصل وبدل. وإن عزموا الطلاق، الطلاق والمطلقات وطلقها، غلظ الأزرق اللام بخلفه، وله أيضا الإيه الطلاق المطلقات طلقها، وقيل عند الطاء والظاء والأصح تفخيمها، يبقى غلظ الأزرق اللام بخلفه. أما من الشاطبية التغليظ قولا واحدا. شيئا طبعا فيها نقل وإدغام لحمزة وقفا، شيا وشيا، وفيها السكت وصلا، وفيها مد 4 و4 و6 للأزرق لين. قرو إذا وقف عليها حمزة له قرو، والواو والياء إن زاد أطرمة، وقرو أول حمزة خلف حمزة ترك الغنة لخلف حمزة. وإذا وقف حمزة وهشام على قرو يبدل الهمزة واوا مع الإدغام التي قبلها مع السكون وروم، إنها إيه قرو إن. لهن أرحامهن عليهن إذا وقف عليها يعقوب يديها سكت، لهن أرحامهن عليهن، وكذلك الظالمون. إصلاحا غلظ الأزرق اللام إصلاحا. فإن خفتم وزوجا غيره، الإخفاء لأبي جعفر، فإن خفتم زوجا غيره، وغيره للأزرق، فلا جناح قصر التوسط اللي هو مادة التبرئة لحمزة، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. طبعا يخاف حمزة وأبو جعفر ويعقوب بضم الياء والباقي بفتحها. والنحاة ردوا هذه القراءة لأنهم يعني عندما لا يستطيعون توجيه القراءة يشذذوها أو يطعنوا فيها. هي إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، الألف هنا عايد على الزوجين. يخاف أي يخاف على الزوجين من الحكمين، فالألف عايد على الحكمين ببساطة شديدة جدا، هذا هو التوجيه لها. وإذا طلقتم أيضا اللام تغلظها الورش بخلفه من طريق الأزرق. ومن يفعل ذلك، ومن يفعل طبعا الغنة ترك الغنة لخلف والضرير، فقولم قيل عند الطاء والظاء والأصح تفخيمها، تغليظ اللام الأزرق بخلف أو الورش قولا واحدا، والإدغام لأبو عمرو وحمزة وكسائي وخلف. و ورش وابن زكوان. ولا تتخذوا آيات الله ثلاثة البدل ومد منفصل، ثلاثة البدل لورش أو الأزرق من الطريق الطيبة. ولا تتخذوا آيات الله هزوا الإبغام الكبير لأبي عمرو ويعقوب بالخلاف. طبعا هزوا حفص يبدل يقول هزوا ويضم الزاي. حمزة وصلا مع خلف العاشر هزوا واذكروا، وطبعا خلف حمزة هزوا واذكروا ترك الغنة لخلف حمزة. باقي القراء بيهمزوا ويضموا ازاي هزوا اذا وقف حمزة يقف بالنقط هزا وابدال الهمزة واوا مع سكون ازاي هزوا كالعوام. وطبعا في سكت الحمزة وصلا وإدريس بالخلاف. طبعا الشاطبي رحمه الله لما قال وهزوا أن وقوفا في السواكن في الصلة وضم لباقيهم وحمزة وقفوه بواو وحفص واقفا ثم موصلا في استدراكنا حمزة وقفوه بواو، لا حمزة وقفوه بنقل وحذف عندما ينقل يقول هزا ويحذف الواو ويحذف ويبدل الهمزة واوا فبيحذف الهمزة وتبقى صورتها يبقى هز و. وحفص أبدل الهمزة وقفا وصلا هز و، وحفص منفرد بها يعني. يبقى كان أولى أن أقول وضم لباقيهم وحمزة وقفه بنقل وحذف او ابدال، لكن الاولى ان اقول حذف يعني. وحمزه وقفه بنقل وحذف وحفص حاليه الهمزه ابدلا. ذلكم ازكى لكم، طبعا ميم الجمع، وازكى حمزة وكساء وخلف أزكي بالإمالة، والأزرق له التقريب بالخلاف. والله يعلم وأنتم لا تعلمون الصلة. يسألونك عن الخمر والميسر، يعني يسألونك يا محمد عن حكم الخمر وحكم الميسر القمار. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني قل لهم في تعاطي الخمر والميسر ضررا عظيما واثما كبيرا واثمهم اكبر من نفعهما، يبقى المنافع ضئيله والضرر اعظم من النفع. فضياع العقل وذهاب المال وتعريض البدن للمرض في الخمر وما جره الميسر من خراب البيوت ودمار الاسر وحدوث العداوه والبغضاء بين الناس في لعب الميسر، وهذا محسوس ومشاهد. وإذا قسنا الضرر الفادح بالنفع التافه ظهر خطر المنكر الخبيث. وطبعا تستطرد الآيات وتتكلم على الأسرة والحيض والطلاق والإلاء كما سنسمع إن شاء الله. نريد الأول أن نعرف مواطن البلاغة وأسباب النزول حتى نفهم المسألة. يسألونك عن الخمر والميسر في إيجاز بالحذف، يعني الكلام يسألونك عن شرب الخمر وعن تعاطي الميسر. قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذا اسمه تفصيل بعد إجمال، ويسمى في البلاغة الإطناب. الإطناب يعني تفصيل بعد اجمال اسمه اطناب في البلاغة. اكتبوها اكتبوها ارجوكم الاطناب. كذلك يبين الله لكم الايات اسمه تشبيه مرسل مجمل اجمال. والله يعلم المفسد من المصلح، المفسد والمصلح اسمه محسنات بديعية، اسمه طباق، طباق مقابلة الكلمة بالكلمة اسمه محسنات بديعية، تحسين الكلام وإبداع في الكلام، نجيب الكلمة وضدها اسمه طباق. نوع المحسنات البديعية طباق. ولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة. النار والجنة طباق، محسنات بديعية نوعها طباق. يبقى اللي عنده تحسين في الكلام وإبداع في الكلام يأتي بهذا بهذه المحسنات البديعية، ومنها الطباق والجناس والساجع وما شابه ذلك. يسألك عن المحيط قل هو أذى. هو أذى اسم تشبيه بليغ، أي هو كالأذى في ضرره. هنا حذف أداة التشبيه وجه الشبه، أصله الحيض شيء مستقذر كالأذى، أو الحيض مستقذر، أو الحيض كالأذى في ضرره. والحذف بلاغة، الحذف مبالغة، الإبهام غاية في البيان. يعني عندما أقول محمد كالأسد في الشجاعة اسمه تشبيه، أعزف أداة التشبيه وجه الشبه اسمه تشبيه بليغ. محمد أسد، الحيض أذى قياسا. عندما أحذف أحد ركني التشبيه أيضا اسمه استعارة، ربما يستوي الأعمى والبصير. الأعمى هنا شبه الكافر كالأعمى في تخبطه. أين أداة التشبيه؟ أين وجه الشبه؟ اسمه تشبيه بليغ. أين الكافر؟ اسمه استعار. وكلما تحذف كلما إيه؟ تبهم، والإبهام غاية في البيان. لا تقربوهن، ده اسمها في البلاغة كناية. كناية عن إيه؟ عن الجماع، أدب في الكلام. يعني بدل أن يقول لا تجامعوهن يقول إيه؟ لا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن، حتى إيه؟ يطهرن أي يغتسل، يطلبن الطهر. كلام اسمه في البلاغة كناية، حملناه على ذات ألواح ودزر، كناية عن السفينة. اكتبوا كلمة كناية. نساؤكم حرث، يعني نساؤكم موضع حرث، نساؤكم كالحرث اسم تشبيه. المرأة كالأرض، كالنطفة كالبذر، الولد كالنبات الخارج. فالحرث بمعنى المحترث، وسمي به على سبيل المبالغة تشبيه. نساؤكم حرث أي كالحرث. كان في واحد اسمه أبو حمزة، يعني كان يغضب من خلفة البنات، فغضب من امرأته، فقالت له ما لأبي حمزة لا يأتينا غضبنا ألا نلد البنين، ما نحن أقول لك الأرض لزارعين ننبت ما قد حرسوه فينا. أنت زرحت أرز قمح، ما زرعته حصدته، ما زرعته حصدته. الذي يحدد الحكاية أنت لست أنا. فقهت العربية منه الزوجان ذكر وانثى، لا نقول منها. هنا الخمر من خامر العقل، ستر العقل. خمرت الأنية يعني غطيتها، يعني ايه؟ سترتها. فالخمر أم الخبائث لأنها سبب في كل فعل قبيح. النسائي روى عن عثمان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. إنه كان رجل ممن قبلكم متعبد، فعلقته امرأة فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إن ندعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها، وكلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وخمر وباطئة خمر، فقالت المرأة: إني ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام. اكتبوا بعض القصة. فاختار الخمر، قال: وأتوب منها، استغفر. قال: فاسقيني من هذا الخمر كأسا. فسقته كأسا، فقال: زيدوني. فزادوه، فلم يبرح حتى وقع على المرأة وقتل الغلام، فلم يبرح حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. يمكن الخمر والإيمان يجتمعان، يوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. قل: فيما اسم كبير ومنافع للناس. هل فعلا الخمر فيها منافع؟ نعم، في ناس من الخمر ومن وكل ما خمر العقل فهو خمر، وما أسكر كثيره فكله حرام، وإن كان اسمها غير اسم الخمر، يعني يسموها مثلا مشروبات روحية، يسموها ويسكي، يسموها هيروين. كل ما خمر العقل فهو خمر حتى لو كان اللبن. كيف يبقى في الخمر منافع مع انها تنسب بالعقل والمال؟ هو طبعا المراد بالمنافع المنافع المادية، يعني يكسبوا من ورائها منافع مادية ويبقى معهم، لكن دنيا تفوتها او تفوتك، تفوتها انت او تفوتك هي، يتموت يتفلس. طبعا في ناس يربحون ربح الفاحش، وده شغل اليهود، يبحثوا عن المال لانهم يعبدون المال، من الخمر، من الجنس، من الدواء، من السلاح. وربما يكون مقصود بالنفع اللذة والنشوة المزعومة التي عبر الشاعر عنها: ونشربها فتتركنا ملوكا، وأجدا ما ينهنهنا اللقاء. طبعا شرب الخمر بأعماله يصبح العوبة وضحك ومضحكة للعقلاء، ربما يلعب ببوله، وربما يمسح وجهه بالقاذورات نعم، بل بعضهم سمع يقول وهو يمسح وجهه ببوله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وبعضهم الكلب يلحسه ويلحس وجهه وهو يقول: أكرمك الله كما أكرمتني. قصص كثيرة موجودة في القرطبي وفي غيره. نعم. فاعتزلوا النساء في المحيط فأتونا من حيث أمركم الله، فاتوا حرثكم أن شئتم. كنايات لطيفة، تعريضات مستحسنة، آداب حسنة علمنا إياها القرآن الكريم، وعلى المؤمنين أن يتعلموها ويتأدبوا بها ويتكلمون بها في محاوراتهم ومكاتباتهم. مرة أخرى اكتبوا عني هذا الكلام، يعني يقول فاعتزلوا النساء في المحيط، ماذا يقصد؟ فأتونا من حيث أمركم الله، ماذا يقصد؟ فأتوا حرثكم أن شئتم، ماذا يقصد؟ بدل أن نتكلم عن الجماع والبشرة الجنسية، في أدب في الكلام، في تعريض بالكلام، ها؟ كنايات لطيفة تعريضات مستحسنة. تعلموا هذا أرجوكم، واجعلوه في كلامكم، وتأدبوا، والحياء شعبة من الإيمان. نعم، ولا حياء في الدين؟ لا، في حياء في الدين، لكن لا حياء في العلم. لكن لا مانع أن نعرض بالكلام يعني بتعريضات مستحسنة وكنايات لطيفة. طبعا ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة بعض الأمراض الاجتماعية التي تنخر في جسم الأمة وتحل عرى الجماعة وتوقع العداوة البغضاء كالخمر والميسر. فانتقل إلى الأسرة باعتبار أنها النواة الأولى لبناء المجتمع الفاضل. إن صلحت الأسرة صلح المجتمع، إن فسدت الأسرة فسد المجتمع. ابتداء أحكام الأسرة طبعا بالزواج، العلاقة الزوجية، لا تنكحوا المشركات حتى ولا تنكحوا المشركين. فأنت إذا جالك واحد مشرك لا تنكحوا المشركين، لا تنكحوا المشركات أنتم، يعني إذا جاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، فاختر بذات الدين تربت يداك. يعني كلام موجه لولي الأمر، وكلام موجه للذي يتزوج، وكلام لأن بداية الايه الأسرة الزواج، فتكلم على النكاح. وبصلاح الأسرة يصلح المجتمع، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع. يبقى الاختيار لابد أن يكون على الدين، لا يهمك الجمال والمال، والأمة المؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وأمة مفرد إماء، والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. يبقى اختيار الدين لتظل العلاقة مع روابط المودة والرحمة والإخلاص. المشركة لا يحلها أن تكون حجر المسلم، المؤمنة لا يحل أن تكون تحت سلطان الرجل المشرك. ولهذا حرم الإسلام الزواج بالمشركات وتزويج المشركين بالمؤمنات. واحد يقول هذا ظلم، كيف واحد نصراني أو يهودي كيف نسمح لك بالتزوج بيهودية أو نصرانية ولا تسمح لي بأن أتزوج مسلمة؟ أقول له يا أخي اسلم، آمن بمحمد وأنا أزوجه. لكن انا امنت بعيسى وامنت بموسى، وانت لم تؤمن بمحمد. ها امن بمحمد الان وانا ازوجك. انا امنت بمحمد وامنت بموسى وبعيسى، وامنت بدينك وبدينها، واتركها تذهب للمعبد او تذهب للكنيسه، فانت لن ستمنعها، لن تتركها تذهب الى المسجد. والقوام للرجال، الرجال قوامون والرجال عنين درجة. فأمن بمحمد وأنا أزوجك. ثم بعد ذلك تكلم على الأمراض التي تحل بالأسرة تهدد كيان الأسرة، فذكر الإلاء، ذكر الطلاق، ذكر الخلع والعلاج. ذكر العلاج. فبدأ للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. الإلاء هو إيه؟ الإلاء هو الحلق. آلاء يؤالي إلاء. ها؟ يبقى حلف. في الشرع الإلاء معناها اليمين على ترك وطئ الزوجة. اليمين يحلف يمين على ترك وطئ الزوج، اللي يقرب الزوج. لك تربص 4 أشهر. تنتظرك، تستحملك 14. تربصوا ينتظروا، فاؤوا رجعوا، الفيء الرجوع. نعم، وذلك الظل اسمه فيء لأنه يرجع بعد أن تقلص. فلان سريع الفيء يعني سريع الرجوع بعد الغضب. نعم، يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. المستشرقون يقولون هذا خطأ. يقولون يعني يحلفون على نسائهم، أم يقولون من نسائهم يحلف منها ولا يحلف عليها؟ فهم يقولون المفروض يقول يقولون على نسائه. يقولوا أنت لم تفهم بعد. هنا في شيء اسمه التضمين، وهذا إعجاز. كأن المقصود يؤلون على نسائهم ألا يقربون من نسائهم. عمل اختصار غير مخل هو التضمين وضمن الإلاء القرب. اكتبوا هذا الكلام، التضمين فضمن الإلاء القرب. مثال آخر، عين يشرب بها عباد الله، ويشرب بالعين أم من العين؟ في هنا التضمين ضمن الشرب الارتواء، اسم اختصار غير مخل، كأنه أراد أن يقول عينا يشرب منها عباد الله فيرتوون بها، يبقى اختصر باختصار غير مخل وعمل اسم التضمين. مثال آخر، أصلح لي في ذريتي، أصلح لي ذريتي إصلاح لكن ليس فيه بركة، صالح علما وجسما وعقلا لكن ليس فيه بركة، يعمل قنبلة ذرية ينزل في العالم، لكن أصلح لي ذريتي وبارك لي في ذريتي فضمن الإصلاح البركة، فأتى بحفظ الجر. فهنا يقولون على نسائهم ألا يقربون من نسائهم، فاختصر وقال يقولون من نسائهم. فاءوا ها فضرب رأي عدم الطلاق يعني أبيض أو أسود. ثم تكلم على المطلقات ثلاثة قروء. قروء جمع قر، والقر اسم يقع على الحيض وعلى الطهر، اسمه من الأضاد، اكتبوا قروء يقع على الحيض وعلى الطهر من الأضاد. وأصل القرء يعني الاجتماع، قرآن من اجتماع صور بجوار بعضها فاجتمعت فاسمه قرآن، يبقى أصل القرء الاجتماع. وسمي به الحيض لاجتماع الدم في الرحم، والقرء والقر بالفتح ويضم الحيض والطهر. وجمع الطهر قروء وجمع الحيض أقراء. وبعولتهن حق بردهن، بعولتهن جمع بعل، قيل معناها الزوج، ولكن البعل المقيم حياة زوجية، أما الزوج واحد له نظير، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، فالذكر زوج والأنثى زوج. احشر الذين ظلموا وأزواجهم ونظائرهم، واحد له نظير، يبقى اسكن أنت وزوجك ونظيرك، قل لأزواجك ولم يقل قل لزوجاتك، جمع زوج. ولو ابتدى زينتهن إلا لبعولتهن، ولم يقل لأزواجهن، واحد جاي يخطب بنتي زوج، زوج ذكر أنثى، الزوج النظير، امرأة رجل النظير، لكن البعل المقيم حياة زوجية. يبقى أنا بالنسبة لامرأتي بعل وزوج، لكن رجل آخر بالنسبة لامرأتي زوج نظير، يعني امرأة رجل ذكر أنثى. عندما أقول يا أحمد هات زوج الحذاء، يأتي بإيه؟ بواحدة يمين أو شمال، والنظير شمال يمين، يمين شمال، توأم واحد فقط. لكن هات زوجي الحذاء، يبقى الزوجين الذكر والأنثى، الشمال واليمين، مفهوم؟ أما البعل مقيم حياة زوجية، وذلك هذا بعلي شيخ مقيم حياة زوجية، والمرأة تبقى إيه؟ بعلها. وذلك النبي قال أخبري من ورائك بالنساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك، وللرجال عليهن درجة، درجة يعني منزلة رفيعة. الطلاق مرتان الوقف عليها قبيح، لأن الطلاق ليس مرتان، الطلاق ثلاثة، الطلاق الثالثة. إذن الطلاق مرتان في أمساك معروف أن تصريح بإحسان، كان المراد يا زوج الطلاق في يدك مرتان، تمسك أو تسرح تطلق، فإن طلقتها الثالثة فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره. والطلاق هو حل عقد النكاح، وأصله الطلاق أصله الانطلاق والتخلية. نقول ناقة طالق يعني مهملة، تركت في المرعى بلا قيد ولا راعي، فالمرأة المطلقة المخلى لها السبيل طالق لهذا المعنى. فإمساك أو تسريح، تسريح معناها إرسال الشيء ومنه تسريح الشعر ليخلص البعض من البعض، وسرح الماشية يعني أرسلها وأطلقها. والتسريح في الطلاق مستعار من تسريح الإبل، كالطلاق مستعار من إطلاق الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أهم كريم وابن أخ كريم؟ قال أقول لكم كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. معنى ايه الطلقاء؟ طبعا كثير من الناس يقول الأحرار. لا يا أخي، الطلقاء غير الأحرار. يا أخي الأحرار جمع حر، حر يعني ليس لك عليه سبيل، حر راس براس، الحر بالحر. لكن الطلقاء أنت طلقائي، كالمطلقة كالناقة الطالق، يعني ما زلت في عصمة في مدة، حر يبقى ليس لك عليه سبيل. لكن لم يقل لهم أنتم الأحرار، أنتم إيه؟ طلقاء، جمع طليق من الطلاق. والطلاق قلنا حل عقد النكاح، وأصله من الانطلاق، طلاق من الانطلاق. أنتم طلقائي يعني في مدة، في ممكن يعني نعم، لا لم يقل أحرار. سبب نزول الآيات دي اللي هي كان رجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء من الطلاق ثم يراجعها قبل أن تنقضي العدة، ولو طلقها 1000 مرة كان له الحق في مراجعتها. فعمد رجل لامرأته فقال لها لا آويك ولا أدعوك تحلين. قالت وكيف؟ قال أطلقك فإذا ذنى مضي عدتك راجعتك. فشكت المرأة أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الطلاق مرتان في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، من حقك تطلق أو تمسك في الطلقة الأولى والثانية، أما الثالثة فتطلقها في رفاعة حتى تنكح زوجا غيره، انتهى. طبعا الذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر، يعني الذين يحلفون أن لا يجامعوا نسائهم للإضرار بهن انتظار 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني رجعوا إلى عشرة الأزواج بالمعروف. وهنا طبعا الكلام كناية عن الجماع، كلام فيه لطائف، رجعوا عن يمين الى الوط فان الله يغفر ما صدر منهم من اساءة، بل ويرحمهم غفور ورحيم. وان عزموا الطلاق صمموا بقى على الطلاق وعدم المعاشرة والامتناع عن الوط، فان الله سميع لاقواله وعليم بنياته. يعني الزوج اذا حلف الاقرب الزوجة تنتظره مدة 14، فإن عاشرها في المدة فبها ونعمة، يبقى حنث في يمينه وعليه كفار، وإن لم يعاشرها وقعت الفرقة والطلاق بمضي تلك المدة عند أبي حنيفة. أما الشافعي قال ترفع أو يرفع الأمر إلى الحاكم فيأمر إما بالفيئة الرجوع أو الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم. يبقى الأسرة مهم، اكتبوا الأسرة، إن صلحت صلح المجتمع. فهو يتكلم الآن على الأسر. وطبعا المطلقات تتربصن 3 قروء، تنتظر مدة 3 أطهار على قول الشافعي ومالك، أو 3 حياض على قول أبي حنيفة وأحمد، ثم تتزوج إن شاءت بعد انتهاء العدة. هذا في المدخول بها، أما غير المدخول بها فلا عدة لها ولا عليها. إذا نكحتم الناس ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن قبل الدخول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. بشرط ولا حلهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني لا يباح للمطلقة أن تخفي ما في الرحم من حمل أو حيض استعجالا في العدة وإبطالا لحق الزوج في الرجعة، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كنا حقا المؤمنات ويخشون عقاب الله. هذا تهديد. ثم بين بعد ذلك طريقة الطلاق الشرعية، فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني الطلاق المشروع الذي يملك الزوج به الرجعة مرتان، ليس بعدهما إلى المعاشرة بالمعروف مع حسن المعاملة أو التسريع بإحسان بأن لا يظلمها من حقها شيئا، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا مما دفعتم من المهر ولو قليلا، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، إلا أن يخاف الزوجان سوء العشرة وأن لا يرعيا حقوق الله حقوق الزوجية كما أمر الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يبقى الخلع، الطلاق حق الرجل، الخلع حق المرأة. فإن خفتم سوء العشرة بينهما وأراد الزوجة أن تختلع بالنزول عن مهرها أو بدفع شيء من المال لزوجها حتى يطلقها فلا إثم على الزوج في أخذه ولا على الزوجة في بذله، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. بس انتبه، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. إثما مبينا من إثما واضحة لا يحتاج لمفتي، استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتاوك. لا تضرهن، لا تضايقوا عليهن، أنت تضرها تضايق عليها تقوم تقول لك طلقني واعطني حقي، تقول لا لا أطلقك، تقوم تضطر تخلع نفسها وتتنازل عن حقوقها، هذا تأخذه بهتانا وإثما مبينا، إثما واضحا أنت السبب فيه، كيف تقبله؟ هذا حرام. تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذه الأحكام العظيمة من الطلاق والرجعة بشرع الله لا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. يبقى من خالف من الظالمين المستحقين للعقاب. فإن طلقها الثالثة فلا تحل بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولم يقل بعلا غيره بل قال زوجا، والزوج واحد له نظير، يعني نظيره من الإنس، لا تقول زوج واحد من الجن، لا، وإن زوجة المرأة تقول زوجة من الجن هذا خطأ. يبقى فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يبقى الثالثة فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. يبقى إن طلقها الزوج الثاني فلا بأس أن تعود إلى زوجها الأول بعد انقضاء العدة إن كان في دلائل تشير إلى وفاق وحب وحسن معاشرة، ومن آتيها خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها سكن عن راح وعلى منكم مودة حب، فإن لم يكن هناك مودة حب وسكن راحة فلتكن الرحمة، ترحمها وترحم ظروفها وترحمك وترحم ظروفك، وإلا يبقى امساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، تلك الشرائع يوضحها الله ويبينها لذوي العلم والفهم الذين ينظرون في عواقب الأمور. كلمة فإن الله سميع عليم هذا خبر خرج عن ظاهره إلى معنى الوعيد والتهديد. يعني شوف الكلام يقول إيه، وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم، الجملة خبرية لكن تعني الوعيد والتهديد، كأن الله يسمع ويعلم ويعاقب. خبرية لفظا إنشائية معنا، خرجت من الخبر إلى معنى الوعيد والتهديد. كلمة والمطلقات يتربصن خبر في معنى الأمر، أي تربصن، أو معنى الكلام وليتربص المطلقات. وطبعا الأمر يخرج في صيغة الخبر ويرد به الإنشاء، ده تأكيد الأمر وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة للامتثال، كأن الكلام والمطلقات يتربصن أي يمتثلن لهذا الأمر، فهو يخبر عنه موجودا. وطبعا البناء على المبتدأ زاد فضل تأكيد. يعني لو قال ايه تربصنا كذا، لكن يقول والمطلقات وتربصت، جاء بالخبر في معنى الامر، والابتداء جملة اسمية تفيد الاستمرار والثبات والدوام، وخروج الشيء عن الحقيقة يعطي الابهام، والابهام غاية في البيان. يبقى خبرية لفظا انشائية معنى. وقس عليها مثلا من دخله كان امنا، اي امنوا من دخل البيت الحرام، طيبات للطيبين، يا طيبة في حسن طيبة، يرضعن اولادهن حوالين كاملين، ارضعن اولادكن حوالين كاملين. يبقى خبرية لفظا انشائية معنى، لا يرد بها الخبر لا ريب فيه، ايضا خبرية لفظا انشائية معنى معناها لا ترتابوا فيه، مش معناها لا ريب فيه. طب من يرتاب ويشكك فيه كيف ترد عليهم؟ لابد ان نفهم هذه المسائل. فالخروج من الخبر الى الامر ده تأكيد واشعار بانه يجب ان يتلقى بالمسارعة للامتثال، كأن الكلام امتثلنا لهذا الامر. كلمة ان كنا يؤمننا بالله هو يعني الغرض منه التقييد بالإيمان، يعني لحلو أن نكتبنا ما خلق الله فارحمهن إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر، هل هذا هو المقصود؟ لا، ده هذا اسمه تهييج وتهوير الأمر في النفس. يعني تكتبي أنك حامل وأنت لا، أو تكتبي حتى تتزوجي بآخر، لا يحل ذلك. إن كنا يؤمننا بالله هذا خرج للتهييج وتهويل الامر في النفس. طيب ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ده اسمه ايجاز وابداع، يعني اللي عنده علوم بيان يفهم هذا الكلام. حذف من الاول بقرينه الثاني ومن الثاني بقرينه الاول، يعني كان المراد في كلمه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اي لهن على الرجال من الحقوق مثل الذي للرجال عليهن من الحقوق، وفيها محسنات بديعيه اطباق. كلمه لهن عليهن اسم اطباق بين حرفين، اسمه ايه؟ محسنات بديعيه. اكتب يا احمد محسنات بديعيه، اطباق بين حرفين لهن عليهن، وفيها ايجاز وابداع. حذف من الاول بقرينة الثاني ومن الثاني بقرينة الاول، كان المراد لهن على الرجال من الحقوق مثل الذي للرجال عليهن من الحقوق. يعني ابن عباس مثلا يقول اني لا احب ان اتزين لامرأتي كما تتزين لي، لان الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طبعا الموضوع كبر بقى، ابن حزم قال كلام طيب في هذه المسألة وخالف الجمهور، ولكن يعمل به للحفاظ على كيان الأسرة. يعني اكتبوا هذه الآية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. يبقى التفضيل بما أنفقوا وبما فضل الله. طيب أعسر الزوج، مرض الزوج، أفلس الزوج، إذا المرأة طلب الطلاق للضرر، كل الأئمة قالوا تلبى للطلاق تطلق. ابن حزم قال أبد لا تلبى للطلاق، وخالف الجمهور. لماذا يا ابن حزم خالفت الجمهور؟ قال الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يبقى زي ما له عليه، زي ما لها من الحقوق في حالة اليسر عليها في حالة العسر، زي ما خدت ها في الفرح مدعيين، يعني تكون لحم وترمين عض، ده كلام سامحوني في في في في الكلام. يعني لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن من الحقوق، لهن على الرجال مثل الذي للرجال عليهن من الحقوق. بمعنى إذا أعسر الزوج أو أفلس الزوج أو مرض الزوج لا تلبى للطلاق، كلام ابن حازم. كما قال الله لهن مثل الذي عليهن. فكما لها في اليسر عليها في العسر. أخذت النفقة في اليسر. طب أفلس الزوج أو مرض الزوج أعصر الزوج، عليها أن تدفع النفقة. ليس معها تعمل، لا تستطيع على أهلها، لا يريدون، وارد على بيت المال. المهم لا تلبى للطلاق، لا تترك السفينة تغرق، لا تلبى للطلاق. كما كانت معه في اليسر تكون معه في العسر، كما لها في اليسر عليها في العسر. هذا كلام ابن حزم وخالف الجمهور، وأرى بعض الفقهاء يفتون بذلك. يبقى لها كما عليها، هذا أمر غريب. نعم، لكن ابن حزم استدل بهذه الايه الآية حفاظا على الأسرة، حفاظا على الأسرة. فإمساك بمعروف، لفظ إمساك، تسريح بإحسان، إمساك وتسريح فيه طباق، تحصيلات بديعية. تلك حدود الله، كان ممكن أقول تلك حدوده، لكن جاء بالاسم الجليل اسم الله سبحانه وتعالى موضع الضمير. لماذا؟ لتربية المهابة وإدخال الروعة في النفوس وتعقيب النهي بالوعيد للمبالغة في التهديد. تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، كان ممكن أقول تلك حدوده. نعم، فأتى بالضمير الله لتربية المهابة وإدخال الروعة في النفس وعقب النهي بالوعيد للمبالغة في التهديد. ومن يتعدى حدود الله، كان ممكن نقول برضه ومن يتعدى حدوده، فأتى بالاسم الله لتربية المهابة وإدخال الروعة في النفس، ثم يعقب فيقول ومن يتعدى حدود الله فأولئك الظالمون، قصر الصفة على الموصوف. يعني من خالف أحكام الله عرض نفسه لسخط الله وهو من الظالمين المستحقين للعقاب الشديد. طبعا الخلع، أول خلع في الإسلام كان امرأة ثابت بن قيس أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجمع الله يعني رأسي ورأسه شيئا أبدا، لا يجمع والله رأسي ورأسه شيئا أبدا، والله ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر بعد الإسلام. فقال لها صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، ففرق بينهما. طبعا الآيات إذا طرقت النساء فبلغن أجلهن حتى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لها مناسبة. مناسبة الآيات أنها ما زالت تتكلم عن أحكام الطلاق، توضح طريقة الطلاق وشروط الطلاق وأداب الطلاق، وفيها نهي عن الإزاء والإضرار بالمرأة. يبقى المناسبة ظاهرة واضحة. وإذا طلقت بالنساء فبلغن أجلهن، يعني قربنا من الانتهاء من العدة. ولا تمسكون إيه ضرارا، ضرارا يعني ضرارا لتعتدوا، ضرارا بقصد الإضرار، ضرار يعني مضارة، مسج الضرار ليضر ليجعلوه أو ليضر المؤمنين، فكذلك ضرارة لتضر المرأة وتعتدي عليها. ففي أحكام، فلا تعضلهن، العضل معناها المنع والتضييق، أعضل الأمر إذا أشكل ضقت فيها الحيل، ودع عضال يعني دع عسير أعيا الأطباء. عذرت الناقة إذا نشب ولدها ولم يسهل الخروج. يوعظ به أن يوصى ويؤمر به، ذلكم أزكى يعني أنمى وأنفع. زكى الزرع نمى بكسرة وبورك، وأطهر طهارة تنزه عن الدنس والمعاصي. في سبب نزول الآيات دي إذا طلقت النساء فبلغن أجلهن، معقل بن يسار زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد النبي وكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويت، ثم خطبها مع الخطاب فقال له: يا لكع يعني يا لئيم، أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا. فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن. عن الآيات. فلما سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك، حيث رواه البخاري. طبعا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكون بمعروف أو سبحون بمعروف. الآيات يعني: إذا طلقتم يا معشر الرجال النساء طلاقا رجعيا وقربن انقضاء العدة، فامسكون بمعروف أو سرعون بمعروف يعني راجعون من غير ضرار ولا أذى، أو اتركوهن حتى تنقض العدة بإحسان من غير تطويل العدة، ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا، أي لا تراجعون إرادة الإضرار بهن لتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداء. وكيف تأخذونهم وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا، لا تنسوا الفضل بينكم، فتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، إثما واضحا لا يحتاج لعالم ولا يحتاج لمفتي. يبقى المسألة إضرار تطول العدة لا للرغبة فيها، من يفعل ذلك فظلم نفسه، من يفعل ذلك ويمسكها للإضرار بها أو ليكرهها على الفداء أو الافتداء فظلم نفسه بهذا العمل، فعرضها لعذاب الله. وهذا استهزاء بكلام ربنا وبآيات ربنا: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لا تهزأوا بأحكام الله، وهزوا وهزوا وهزا وهزا وهزوا، وكل الآيات دي كانت تكررت كثيرا، فمعنى لا تهزأ بأحكام الله، لا تهزأ بأحكام الله، لا تهزأ، لا تتخذوا آيات الله هزوا، لا تتخذوا آيات الله هزوا وهزا وهزا وهزوا، كانت تكررت. يعني شوف في كام وجه في الآية، كان كل وجه آية، كل وجه قرآن، يعني خلت ورش قرآن، وعندك آيات ثلاث البدل كانها تكرار ثلاث مرات. التكرار ده له معنى يعني، فافهموا: لا تتخذوا آيات الله هزوا، أي لا تستهزئوا بآيات الله، لا تتخذوا آيات الله هزوا، هزوا هزوا هزوا هزوا، كثرة الايه النهي له معنى، أي لا تجعلوا آيات الله استهزاء وتهزأوا بها وتجعلوا شرعة ربنا سبحانه وتعالى هزوا فتخالفون وتستهزئوا بكلام الله. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة بهدايتكم للإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، من الكتاب والحكمة، الكتاب اللي هو القرآن والحكمة اللي هي السنة، يعظكم به أي يرشدكم ويذكركم بكتابه وهدي رسوله لسعادتكم في الدنيا والآخرة. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فخافوه. وتكرار: واتقوا الله واعلموا أن الله، يبقى له معنى الرهبة والرعب في النفس للامتثال بالأمر، خافوا الله ورقبوه في أعمالكم، وكان يكفي أن يقول: واتقوه واعلموا أنه بكل شيء عليم، لكن أتى بالاسم الظاهر بدل الضمير للمهابة والرعب في النفس وللتهيج وتهويل الأمر ولتربية المهابة وإدخال الروعة في النفس، فيبقى تعقيب النهي بالوعيد مبالغة في التهديد. وطبعا أمر بعدم عضل النساء الرغبات في العودة للأزواج إذا انقضت العدة، فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا لهم بالمعروف، لا تمنعهن من العودة للأزواج إذا صلحت الأحوال بين الزوجين وظهرت أمارات الندم والعشرة السوية. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ما نهيتكم عن من الإضرار والعظم يتعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هو المنتفع بالمواعظ الشرعية. ذلكم أزكى لكم وأطهر، الاتعاظ بما ذكر، وأنفع وأطهر من الآثام، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم ما هو أصلح لكم من الأحكام وأنتم لا تعلمون ذلك، فامتثلوا الأمر والنهي انتهوا عنه. كلمة فبلغنا أجلهن يعني قاربنا انقضاء العدة، وأطلق اسم الكل على الأكثر اسمه مجاز مرسل، لأن لو انقضت العدة لما جاز له إمساكها، والله يقول فأمسكونا بمعروف فبلغنا أجلهن قاربنا انقضاء العدة، يبقى أطلق اسم الكل على الأكثر فهو مجاز مرسل. اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، عطف خاص على العام، لأن النعمة يرد بها نعم الله، والكتاب والسنة من أفراد هذه النعم. يبقى اذكروا نعمة الله عليكم عمومي، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، الكتاب والقرآن والحكمة السنة، يبقى ايه عطف خاص على العام. اكتبوا الكلام، عطف ايه الخاص على العام. واعلموا ان الله بكل شيء عليم، اعلموا وعليم محسنات بدعية، اسمه جناس اشتقاق، اسمه ايه اكتب يا احمد جناس اشتقاق، تعلموا اكتبوا، العلم صيد والكتابة قيد، من الحماقة ان تصطاد غزالة وتتركها بلا قيد. واعلموا ان الله بكل شيء عليم بين عليم واعلموا جناس اشتقاق، الكلمة مشتقة من الكلمة، لكن اذا الكلمة نفس الكلمة اسمه جناس تام. مثال ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة، ساعة وساعة جنستها. نعم والربع الايه الاخفاء عند الفاضل من الحروف واجبه للفاضل، الفاضل والفاضل جنستها، سبأ بنبأ جنس ناقص، السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح الى سود الصحائف، الصفائح والصحائف جنس ناقص، بيض وسود طباق، في حده الحد، حد السيف، الحد الفصل جناس تام. اعلموا المحسنات البديعية. اي انكحن ازواجهن، يراد بالازواج الزوج المطلق من باب المجاز المرسل، والعلاقة اعتبار ما كان، وفي الحياة بقى اصبح الان زوج، تنكح زوج ولم تقل تنجح باع، فاعتبار ما كان كان بعلا ولكن قال زوج، سبحان الله سبحان من هذا الكلام. والفرق بين الزوج والبعل ان البعل مقيم حياة زوجية، اما الزوج لا، الزوج النظير. طبعا الحكمة لماذا يعني اثبت الله حق الرجعة، الانسان ما دام مع صاحبه لا يدري هل تشق عليه المفارقة ام لا، عند المفارقة يظهر يعني الصحة تاج على رؤوس الايه الاصحاء لا يراه الا المرضى، فهي معاك لا تحس ب، لكن تحس بقيمة الايه الام عندما ترى ايه معاملة زوجة الاب، هي كده. فاذا فارق الزوج امرأته يظهر بقى الايه الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. فلو كانت الطلقة واحدة لعظمة المشقة على الانسان، ربما تظهر المحبة بعد المفارقة، المحبة اللي بعد عداوة، بس بشرط ادفع بالتي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ايه طبعا لا تحس بقيمة الشيء الا بفقده. فعندما يفقد الزوجة او يطلقها مثلا طلقة واحدة مثلا ويفترق يحس بالفرق. كانت تنظم له الملابس وتزور المواعيد والاكل والشراب و يحس يحس لو يحس. فلماذا كانت في رجعه وطلقه ثلاثه ها ثم فان طلقها فلا تحلها حتى تنكح زوجا غيره، يوم يحصل الغيره ها تنكح زوجا غيره فيحدث غيره. افهموا الكلام. تظهر بقى المحبه بعد المفارقه ويحس بالتجربه، لا يحس بمره واحده لكن يحس بالمراجعه مره ثم مره الثالثه تنكح زوجا غيره فيحدث غيره. ده من كمال رحمته سبحانه وتعالى والرأفة بالعباد. لو نفهم سريعا نمر على الآيات وسامحوني للإطالة. يسألونك عن الخمر والميسر. الخمر كل ما خمر العقل، الميسر القمار. قل فيما إثم كبير ومنافع للناس، يقسمهما في الدين والمنافع دنيوية، فيبيع ويشتري ويبني عمارات و... ها أمور دنيوية تفوتك أو تفوتها، يعني تفوتها أنت يتفوتك يتفلس يتموت. وهذه المصالح وهذه المنافع لا توازي المضرة والمفسدة الراجحة. لماذا؟ لتعلقها بالعقل والدين. وزي قال الله اسمهم أكبر من نفعهما. يبقى الآية تمهيد لتحريم، تمهيد لتحريم الخمر. فينبه أن تتخذون منه شكرا ورزقا حسنا من ثمرات النخيل والعناب الطيبة والرزق من تنفع به كان حسنا فأنتم جعلتوه خمرا جعلتوه سكرا. سكرا يعني خلا ولا خمرا ولا مقابل رزقا حسنا رزقا سيئا. هذا يكفيني من دلالة اللفظ. ثم بعد ذلك اسمهم أكبر من نفعهما، ها تمهيد للإيه للتحريم. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أيضا. ثم بعد ذلك رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فلا أنتم منتهون. قالوا انتهينا يا رب. طبعا عندما تأتي سورة المائدة نتكلم عنها بالتفصيل. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو عن الفضل الزيادة. أخرج مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. أخرجه مسلم حديث 997. وأيضا في الحديث أخرجه مسلم 1036 ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف. إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف. درهمان، درهم أنفقته في سبيل الله ودرهم أنفقته على أهلك أفضلهما الذي أنفقته على أهلك. ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك لزوجك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. ربما الآية منسوخة بآية الزكاة أو إنها مبينة بآية الزكاة وهذا أوجه. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. يعني كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده. لماذا؟ لماذا بين هذه الآيات؟ لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. تتفكرون في إيه؟ في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. يبقى في استحضار جزاء، في استحضار إيه؟ جزاء. وتفهم إن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء والآخرة دار جزاء ودار بقاء. فإن استحضرت الجزاء استقمت في الدنيا. بمعنى لو واحد جئنا له بقصر قلنا له تمتع في هذا القصر وماذا تريد من متع نأتي له بها، قام ما تريد، ولكن في الصباح ستدخل هذا الفور بالله عليكم فيما سيفكر، سيفكر في هذا الفرن الذي سيدخله في الصباح، ولن يتمتع ولن يهنأ بأي متعة. إذن لو استحضرت الجزاء وإن في آخرة وإن فيه يوم، من هرب هنا لن يهرب هناك، ومن ضحك على الناس هنا لن يضحك على رب الناس هناك، تستقيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ والله لو لم يكن للقرآن إلا هذا المعنى العظيم لكفى. يبقى ربنا يريد من هذه تبين الآيات دي تتفكرون في ماذا؟ في الدنيا والآخرة، في أي شيء في الدنيا وأي شيء في الآخرة، في إن الدنيا دار فناء، وقبلها دار بلاء، تبتلى تمتحن ثم تفنى، تفوتها يتفوتك، تموت يتفلس، وإذا دنت أو دنت، وإذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت. فافهموا الدنيا دار بلاء ثم دار فناء، أما الآخرة فهي دار جزاء ودار بقاء، فلهم جزاء الحسنى. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ولذلك نقول نصل لنفهم، تتفكرون في ماذا؟ في ان الدنيا دار بلاء ثم دار فناء، والآخرة دار جزاء ودار بقاء. يبقى متاع الدنيا في الآخرة إلا إيه؟ قلي. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم في إخوانكم والله أعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. ابن عباس يقول لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيعبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، حيث رواه أبو داود والنسائي والطبري. و لما نزل لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن عادلوا اليتيم طعامه وشرابه، وفسد الأكل وفسد الطعام وفسد الأنعاء لا تقربوه، واليتيم مات أبوه صغير لا يستطيع. ف نزلت الآيات تصلح المسألة، يسألك على اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني على حدة، وإن تخالطوهم في إخوانكم، إن خالطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم لأنهم من إخوانكم في الدين، والله يعلم المفسد من المصلح، يعلم سبحانه وتعالى القصد والنية في الإفساد أو الإصلاح، ولو شاء الله لأعنتكم، لو شاء الله لضايق عليكم وأحرجكم، ولكنه عزيز وحكيم ووسع عليكم وخفف عنكم وأباح لكم المخالطة، بس بشرط بالتي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، فجوز الأكل منه للفقير بالمعروف بشرط ضمان البدل لمن أيسر أو مجانا. بمعنى توضيح الكلام، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فالغني يستعف والفقير الوصع اليتيم يأكل بالمعروف، يأخذ الأجرة فقط بالمعروف بما تعرف عليه، تعرف عليه أن هذا العمل مثلا بكذا، يبقى الفقير الوصع اليتيم يأخذ كذا بالمعروف، لا ظلم لهذا ولا ذاك. لكن المنع عنه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما. فان كان غني واكل مال اليتيم يبقى سيصلون سعيرا، ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وان كان فقير واكل مال اليتيم واخذ اكثر من حقه يبقى ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قرات ايه شعبه وابن عامر، سيصلون بالبناء للمفعول، والتجهيل هنا له معنى، الابهام غايه في البيان. فسيصلون سعيرا يعني بمزاجه الغني، اكل مال اليتيم. لماذا اكلت مال اليتيم وانت غني؟ انت لا تحتاج لمال اليتيم، فاكلته فدخلت النار بهواك، سيصلون سعيرا. لكن الفقير ربما مد يده لانه مضطر، ولان مثلا الزوجه مثلا قالت له تزوجتني لماذا، والاولاد قالوا خلفتنا ليه، فاضطر يمد يده سواء كان بهواه او غصبا عنه او برضاه او فقير غني، سيصلون سعيرا، سيصلون سعيرا. نعم، يبقى نزلت الايات لترفع الحرج، تقول انتوا خرجتم في اخوانكم والله اعلم المفسد من المصلح. وطبعا كلام خبري بمعنى الانشائي في معنى الوعيد والتهديد. ثم قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. الاسره ان صلحت الاسره صلح المجتمع، فسدت الاسره فسد المجتمع، فبدا يتكلم عن الاسره. لا تنكحوا المشركات من نكح، لا تنكح مشركه، اذا تنكح مؤمنه. والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين من أنكحة، أنكحة غير يعني للولي الأمر. وأنكحوا الأيامة منكم والصالحين، أيامة من لا زوج له أو لا زوج لها، والصالحين عبادكم وإمائكم. الصالحين الصالح للزواج، زوجه. يتكلم عن تنكحوا المشركات، تنكحوا المشركين، دي نكحة ودي أنكحة. يبقى لا تنكحوا المشركات معناها اختر بذات الدين تربت يداك. لا تنكحوا المشركين معناها إذا جاكم من ترضون خلقاء ودينهم فزوجوه. ثم يقول حتى لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. في شرط اهو، امنت خلاص. لكن مشركه لا تمسكوا بعصم الكوافر، لا تمسك بعصم جمع عصمه الكافره، كوافر جمع كافره. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، حتى يؤمنوا. اذا امن خلاص، اذا جاكم من ترضون خلقا ودينا وزوجوا يبقى يؤمنوا اهي. يبقى لا تنكحوا المشركات من ناكحه، فانكحوا ما طاب لكم. لكن لا تنكحوا المشركين من أنكاحة، تنكحوا الأمة منكم الصالحين، صالح الزواج زوجه. لكن المشرك والمشركة ليست صالحة للزواج بمؤمن. وطبعا عند الكلام على سورة المائدة نعرف وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فأنا أتزوج بيهودية ونصرانية، لكن لا أزوج يهود ونصران. يقول لي لماذا؟ وتفرقة. يقول له أنا آمنت بموسى وعيسى، هل أنت آمنت بمحمد؟ آمن بمحمد أزوجك. هو لن يؤمن بمحمد. وطبعا والله لا يسمع به يهود أو نصراني ثم لا يؤمن إلا دخل الإيه؟ دخل الإيه؟ النار. لأنه يعني أصبح أمة بلاغ. أبو جهل أمة بلاغ؟ نعم. لكن ليس لم يستجب. سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. ها إن قال فآمنا بدخل في الإيمان. لم يقل آمنا، أصبح أمة بلاغ وقد بلغه ثم لا يؤمن دخل النار. كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن أبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى من عصاني أمة بلاغ، كمن أطاعني أمة استجابة. يبقى ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن، حتى يؤمنوا. والأمة المؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولو عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. المشكلة الإيمان شرك، مشكلة الشرك، لكن لا هم الجمال لا هم المال يعني هم. يبقى حرم الله على المؤمنين أن يتزوجوا من المشركات عبدة الأوثان، وخاص من ذلك نساء أهل الكتاب. فقال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقوله: لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، استثنى من ذلك نساء أهل الكتاب، وقيل بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان، ولم يرد أهل الكتاب بالكلية. وطبعا آية سورة المائدة يستفاد منها هذا الاستثناء: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. قال أبو جعفر بن جرير بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات، وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني. وعن شفيق قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر: خل سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. يبقى زواج المؤمنات أفضل. وثبت في البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظهر بذات الدين تربت يداك. طبعا كثير من الناس يقولون تربت يداك يعني الفقر، النبي لا يدعو بالفقر. وثكلتك أمك يا معاذ هل يدعو عليه بالفقد؟ لا، لكن هذه كلمات زجر، يعني كما يقول افهم كيف لم تفهم أن ذات الدين أفضل. كلمات ايه؟ زجر. تربت يداك كيف لم تفهم أن ذات الدين أفضل؟ ولو كانت المسألة مسألة الدين فقط لماذا قال: انظروا إليها فإنه أحرى أن يقدم بينكما؟ لا مانع من صحبة المال والجمال والحسب والنسب، لكن أهم شيء الدين. والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو عجبا. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات. لماذا؟ لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. يعني رجل المؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وان كان رئيسا. ها، ولك يدعون الى النار، يعني معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا وعلى اقتنائها وايثارها على الدار الاخره، والعاقبه وخيمه. يبقى يدعون الى ايه؟ الى النار. يبقى الاخره نار. لكن الله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه. فادعوكم الجنه كيف؟ لبناء أسرة سليمة. وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع. فيدعوكم للجنة كيف؟ لا تنكحوا المشركات، لا تنكحوا المشركين. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكروا. أيضا يتكلم في إصلاح الأسرة فيقول: ويسألك عن المحيط قل هو أذى. وهو أذى قلنا تشبيه بليغ، أي المحيط أو الحيض كالأذى في ضرره. فاعتذر النساء في المحيط. وهذه لطائف جميلة وتعريض جميل، أدب رباني عظيم، أسلوب قرآني. ولا تقربون حتى يطهرن أو حتى يطهرن. الطهرن قلنا يتطهرن أي يغتسلن، أما يطهرن ينقطع الدم. فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتهن من حيث أمركم الله. كناعة عن الجماع ولطائف جميلة. لماذا؟ إن الله حب التوبين وحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم والحرث منبت الولد، فاتوا حرثكم أن شئتم. في ناس طبعا فهموا معنى خطأ وفي الدبر نقولهم لا فاتوا حرثكم. إذا احترز من فهم الخاطئ بأنه فقال فأتوا حرثكم، والحرث هو منبت الولد، كما قالت أم حمزة: ما لأبي حمزة لا يأتينا، ربنا على ذلك البنينة، ما نحن إلا كالأرض لزارعين نموت ما قد حرثوه فينا. يبقى فأتوا حرثكم أن جئتم وقدموا لأنفسكم. قدموا ماذا؟ الملاعبة قبل الموقعة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمص لسان عائشة، كان يقبلها، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل إحدانا ويصلي ويحتضن إحدانا ويصلي حتى وقت الصلاة وقبل الصلاة. نعم المرأة تحتاج ذلك، لأنها إن لم تفعل ذلك ربما تنظر إلى الغير، يتكلم مثلا في العمل زميل أو، لكن هذا لا ترى منه إلا إلا كل نعق وزعق. لا لا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم لطيف ويلعب عائشة، مرة غلبها ومرة غلبته، قال هذه بتلك مثلا، يعني كان يساعد أهل المنزل صلى الله عليه وسلم، كان خلق القرآن، فأخلاق عظيمة أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى قدموا لأنفسكم، قدموا قبل الكلام على المباشرة الجنسية، الملاعبة قبل الموقعة، قدموا انك تقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، العيال بخ عفريت ما انت السبب، الله قال للشيطان وشاركهم في الاموال والاولاد، فحتى لا يحدث ذلك الرجل اذا دخل البيت وسمى الله والا لم يسمى الله دخل الشيطان معه قال ضمننا المبيت، اكل ولم يسمى الله اكل الشيطان معه قال ضمننا العشاء، شرب ولم يسمى الله شرب معه، جامع زوجته ولم يسمى الله جامعها معه. قدموا لأنفسكم التسمية، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، الملعبة قبل المواقعة، قدموا، هي ليست كرسي في البيت. للأسف الشديد ناس كثيرة تتعامل مع زوجها كأنها يضربها بالنهار ثم يضمها بالليل، كيف ذلك يا أخي؟ قدموا لأنفسكم، قدم كلام طيب، هدية بسيطة، حتى ولو كلام بسيط، لكن في خرز زوجي ثم يريد منها، كيف ذلك؟ انه يحب ان تتزين لامرأتي كما تحب ان تتزين لي، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقدموا لانفسكم واتقوا الله، تكون في حيض، تكون ليست امرأتك، تكون تقوا الله، واعلموا انكم ملاقوه في يوم من يضحك على الناس لن يضحك على رب الناس، واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين الذين سمعون هذا الكلام. عن انس ان اليهود كانت اذا حاضت المراه منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي فانزل الله ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدعى من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. اليهود كان عندهم عادة إذا حضرت المرأة لم يواكلوها ولم يجامعوها ويقولوا عليها كلام كثير، فنزلت الآية فاعتذروا النساء في المحيط ولا تقربون حتى تطهرن الآية، فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلى النكاح للجماع، يعني طبعا كلام لطيف يكنى به عن الإيه فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه. فاعتزلوا النساء في المحيط يعني الفرج لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. طبعا حديث اصنعوا كل شيء الا النكاح اخرجه مسلم 1467 والبخاري 5090. فاعتزل النساء في المحيط اي في الفرج اصنعوا كل شيء الا النكاح الا الجماع. ولهذا كثير من العلماء ذهب الى انه يجوز مباشرة الحائط فيما عدا الفرج، وربما كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد من الحائط شيئا القى على فرجها ثوبا، لكن هل نحن مثل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل نستطيع ان نملك النفس؟ خلق الانسان ضعيفا امام الشهوه. لكن الحديث اخرجه ابو داود كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد من الحائط شيئا القى على فرجها ثوبا. وعن مسروق قال قلت لعائشه ما يحل للرجل من امراته اذا كانت حائضه؟ قالت كل شيء الا الجماع. اخرجه الطبري بسند صحيح الجزء الرابع 378. قلت مسروق ويحل مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف؟ والذي أجمع عليه العلماء المباشرة في الفرج، ومن فعل غير ذلك أثم ولا بد أن يستغفر ويتوب. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، في ندب وإرشاد إلى غشيان النساء بعد الاغتسال. واتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع الحيض لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك، حتى يطهرن أي من الدم، حتى يطهرن أي يتطهرن يغتسلن. فإذا تطهرن بالماء بالغسل فأتهن من حيث أمركم الله الفرج. تأتي بأوجه كثيرة ونظائر كثيرة، تأتي بمعنى جاء فأتت به قومها تحمله، جاءت تأتي بمعنى عذب فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا عذبهم، تأتي بمعنى الجماع فأتوا حرصكم أن شئتم، تأتي بمعنى اللواط أتأتون الذكران من العالمين، تأتي بمعنى دنا وخربة أتى أمر الله فلا تستعجلوه أي دنا وخربة، تأتي بمعنى فجاء أتى أمرنا ليلا أو نهارا، تأتي بمعنى ساقة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. إن الله يحب التوابين من الذنب إن تكرر ذلك، ويحب المتطهرين المتنزهين عن الأغزار والأذى، وهو ما نهى عنه من إتيان الحائض أو في غير الفرج القبل. نساؤكم حرث لكم، الحرث موضع الولد، فأتوا حرثكم أن شئتم كيف شئتم، مقبلة مدبرة، المهم في الإيه في منبت الولد. لكن الدبر لم يخلق إلا لخروج قاذورات فقط، لكن القبل جعل للاستمتاع ثم لإنبات الولد. طبعا الحديث ابن المنكدر قال سمعت جابرا قال كانت اليهود تقول إذا جمعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أن يعني كيف ومتى أردتم ذلك. طبعا الحياء في العلم، لكن في حياء في الدين، الحياء شبط من الإيمان، لكن هذا علم، الحياء في العلم. وطبعا العلماء على تحريم إتيان النساء في الدبر، فبهذا ندين، وإتيان المرأة في الدبر حرام. أما ما يريده الذين يتبعون شهوات وأن تميلوا مرضا عظيما والإيدز والأمراض التناسلية وإلى آخره من إباحة الشذوذ أو الرجل للرجل أو المرأة للمرأة أو المرأة في الدبر، كل هذا حرام لا ندين به ولا نعترف به، هذا حرام. قدموا لأنفسكم من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم الله عنه من ترك المحرمات، أو قدموا لأنفسكم الكلام الطيب قبل الجماع، الملاعبة قبل المواقعة، هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه فيحاسبكم على الأعمال، وبشر المؤمنين المطيعين الذين سمعوا هذا الكلام. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، الوقف هنا حسن بمعنى ارتبط لفظا ومعنى بما بعدها، قف ولا تبدأ. لماذا؟ عرضة يعني مانع، يبقى لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أي مانع لكم من فعل البر والتقوى والصلاح وصلة الرحم، أي حتى لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا. لا نافية وأن نافية، ونفي نفي إثبات. مثال آخر حتى تنفهم، يعني يخرجون رسوله وإياكم، لا تقول أن تؤمنوا، أصل الكلام يخرجون رسولكم حتى لا تؤمنوا، النافية. ولا تجروا لهم القول كجار بعضكم لبعض، لا تبدأ فتقول أن تحبط عملكم، أنت تريد أن تحبط لكن ترجع فتقول قف ولا تبدأ. ولا تجروا لهم القول كجار بعضكم لبعض أن تحبط عملكم، أي حتى لا تحبط عملكم، لا تفعلوا ذلك حتى لا يحدث كذا. ارفعوا عرضة لأيمانكم، هو لا يقول لا تتعرضوا لأمين الله، لا تعلموا، لا تجعلوا عرضة لأيمانكم حتى لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس. بمعنى واحد اقول له تعالى نصلي في هذا المسجد، تقول انا حالم على هذا المسجد. تعالى نصل الرحم، يقول لا انا حالم على هذا الرحم. الله يكون عرضة ومانع من فعل البر والتقوى والصلاح؟ هل هذا كلام؟ هذا خطأ. مثال آخر لفهم هذه الآية، ويشهد الله على ما في قلبه، يعني تقسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقلن لوليه ما شهد مهلك أهله، يعني اقتلوا بياتا بالليل ثم نحلف ما شهد مهلك أهله، تقسموا بمن؟ بالله. فالله يكون عرضة من فعل البر والتقوى والصلاح، ويشهد الله على ما في قلبه، يشهد ربنا على كذبه، يمين غموز يعني. سبحان الله. فالوقف على ولا تقول على رضاص لأيمانكم، أي مانع من فعل البر والتقوى والصلاح، حسن قف ولا تبدأ، فترجع وتقول ولا تجعلوا الله رضاص لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا الله رضاصا مانعا من فعل البر والتقوى والصلاح وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها، وتتعلل بأنك حلفت. ها من باب ولا يأتل أولو الفضل منكم السعة أن يؤتوا بالقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فبكر رجع عن يمينه وقال أحب أن يغفر الله لي. يبقى الاستمرار على اليمين في عدم البر والتقوى والصلاح إثم لصاحب اليمين، وربما يخرج بالكفر، كما ورد في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلجأ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي افترض الله عليه. وتكفر عن اليمين وتصنع الخير، كما ورد في البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وأيضا في مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. ثم عقب فقال لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية، يعني لا يقصد الحالف بها ما التجر على لساني عادة، والله تفطر معايا، والله الشاي، من غير تعقيد ولا تأكيد، لكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان وأكدتم لمن معقد على كفارة في سورة المائدة، كفارة الطعام 10 مساكين أوسط ما تطعموا أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أما يمين اللغو ولا تشرب الشاي ولا تفطر معي مثلا. وورد في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فلهذا قاله لقوم من حديث عهد بجاهلية قد أسلموا ألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد، فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه بهذه. يبقى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فإذا كان قال واللات والعزى أو قال حلف بغير الله كفر أو أشرك فليقل لا إله إلا الله، حديث أخرجه البخاري ومسلم. يبقى من لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وطبعا المسألة كبيرة، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، قالها لناس كانوا قريب العهد بكفر وكانوا على ألسنتهم واللات والعزى، يبقى من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، حديث رواه البخاري ومسلم. ومن حلف بغير ذلك وقال ومثلا والنبي أو إن اعتقد أن ما حلف به أفضل من الله كفر وأشرك فليقل لا إله إلا الله أيضا، ولا يقصد ولكن يأخذكم بما كسبت قلوبكم أو بما عقدتم الأيمان في سوق المائدة. ولنفهم يعني ما معنى لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان أو إن اعتقد أن ما حلف به أفضل من الله كفر وأشرك، واحد سرق سؤال الدلح، فقلنا له سرقت، قال والله ما سرقت. فقلنا لا أقول شرف أبي، قال لا أقول شرف أبي، كان شرف أبي أفضل من الله، هذا اعتقد، فليقل لا إله إلا الله. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. فإذا تاب الله غفور حليم، غفور لعباده وحليم عليهم. ثم انتقل فقال الذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وقلنا يقولون من نسائهم ولم يقل على نسائهم، وأراد التضمين كأن المراد يقولون على نسائهم ألا يقربون من نسائهم. والإله هو الحلف، فحلف الرجل ألا يجامع الزوجة مدة لا يخلو إما أن يكون أقل من 4 أشهر أو أكثر، فإن كان أقل ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، وعليها أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة. ورد في البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فنزل 29 وقال الشهر 29، أخرجه مسلم. فأما إن زادت المدة على 4 أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء 4 أشهر، إما أن يفي يعني يجامع، وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا. لماذا؟ لئلا يضر بها. يبقى الذين يقولون من نسائهم يحلفون على ترك الجماع من نسائهم تربص 4 أشهر، ينتظر الزوج 4 أشهر من حين الحلف، فإن فاءوا يعني رجعوا إلى ما كانوا عليه وهو كناع عن الجماع فإن الله غفور رحيم لما سلف من التقصير في حقهن بسبب هذا اليمين من الإله. طيب وإن عزموا الطلاق، دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي 4 أشهر، يعني تطلق بمضي 4 أشهر طلقة رجعية، والذي عليه الجمهور من المتأخرين أن يوقف ويطالب إما بهذا وإما بهذا، يوقف يعني يحبس فيطالب إما بالفي أو بالطلاق، ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق، لا يقع عليها طلاق بمجرد المضي المد. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحلهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن حق بردين بذلك إن أرادوا إصلاحها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن. هذا أمر من الله للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن 3 قروء، تمكث بعد طلاق زوجها 3 قروء ثم تتزوج إن شاء. واختلفوا في الأقراء يعني الأطهار، قال الأقراء الحيض، فلا تنقض العدة حتى تطهر من الحيضة 3. وزاد البعض تغتسل من الحيضة 3. ولا يحلهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن، لا يحلهن أن يكتبن حبل أو حيض إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، تهديد للنساء على خلاف الحق. والمرجع في هذا إليهن، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك، يبقى الأمر رده إليهن. والوعيد لألا يخبرن بغير الحق مثلا باستعجال لانقضاء العدة أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد، فهددها وقال إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها، يعني بعلها الذي طلقها حق بردها ما دامت في العدة إذا كان يريد الإصلاح والخير. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني لهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف بما تعرف عليه، يعني كل بلد لها إيه طريقة وسنة. وللرجال عليهن درجة في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح، الفضل في الدنيا في الآخرة. الله هو الذي قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والله عزيز حكيم، عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره. اما الطلاق مرتين فامساك بالمعروف او تسريح باحسان، فالايه كان الامر في ابتداء الاسلام الرجل كان احق برجعه امراته وان طلقها 100 مره ما دامت في العده، فلما كان هذا في ضرر على الزوجات ربنا قصر الطلاق الى 3 طلقات واباح الرجعه في المره والمرتين وابانها بالكليه في الثالثه حتى تنكح زوجا غير. واياكم ان تقفوا على الطلاق مرتان، لان الطلاق 3 وليس ايه مرتان. فامساكم بمعروف او تسريح باحسان، يعني اذا طلقها واحده او اثنتين فانت مخير ما دامت في عده في عده باقيه، ترد نويت الاصلاح تحسن او تتركها حتى تنقض العده فتبين منك وتطلق سراحها وتحسن اليها ولا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتمون شيئا، يعني لا يحل لكم ان يعني تضيق عليها لتفتدي نفسها و تدخل في الايه الخلع بالافتداء. لكن ان طابت ضابت شيئا وان ترضى لكم شيئا من نفسا فكلوها هنيئا مريئا. اذا تشقق الزوجان ولم تقم المراه بحقوق الرجل وابغضت ولم تقدر على معاشرته فلا ان تفتدي منه بما اعطاها، ولا حرج في ذلك ولا حرج في قبول ذلك ايضا. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتمون شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله، فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يبقى الخلع يعني بل لما كلها عذر وسألت الابتداء منه. ورد عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما امراه سالت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحه الجنه. اخرجه ابو داود حديث 2226. ثم قال طائفة من السلف وأئمة الخلف: لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية. واحتجوا بقوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. يبقى لم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة، فلا تجوز في غيرها إلا بدليل والأصل عدمه. وذهب ابن عباس وطاووس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور، وقال مالك الأوزاعي: لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها وكان الطلاق رجعيا. قال مالك: وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه. وذهب الشافعي: يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى. وعن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قلت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال: ما شأنك؟ فقالت: لا أنا ولا ثابت ابن قيس لزوجها يعني. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. حديث سند صحيح، أخرجه مالك في الموطأ الجزء الثاني 564، وأخرجه أبو داود 2227. عن ابن عباس أن امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. خرج البخاري 5273. ولفظه في البخاري: وطلقها تطليقه، فيها بعض الكلام: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ذكر الله وتكرار بدل الضمير لإلقاء الروع للامتثال، يعني هذه شرائع شرعها الله لكم فلا تتجاوزوها. فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد المرتين تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح. ولو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول. لماذا؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن رفاعة طلقني البتة، وإن عبد الرحمن ابن الزبير تزوجني، وإنما عنده مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها، يعني لا يستطيع الجماع يعني. وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. حديث رواه البخاري ومسلم. حديث ده فيه معنى عظيم، وطبعا لا حياء في الايه؟ في العلم. دخلت امرأة رفاعة القرظي وانا وابو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشاء، فقالت: ان رفاعة طلقني البتة، ثلاث طلقات يعني، وان عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وانما عنده مثل الهدبة، يعني لا يستطيع الجماع، وتريد ان ترجع الى رفاعة مرة اخرى، واخذت هدبة من جلبابها. وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له، فقال: يا ابا بكر، الا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبسم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى الجماع، لا بد من الجماع. يبقى إذا طلق رجل امرأته وتبقى ثالثة بعدما أصر عليها الطلاق مرتين تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح، ولو تزوجت ولم يدخل بها الزوج لم تحل للأول. والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج، لكن إذا كان القصد أن يحلها للأول اسمه المحلل، طبعا ملعون، ورد الحديث بذمه ولعنه، لأن الله المحلل والمحلل له، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. فعن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. حديث رواه البخاري ومسلم، البخاري 2639 ومسلم 1433. فإن طلقها يعني الزوج الثاني بعد الدخول فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يعني المرأة والزوج الأول، إن ظن أن يقيم حدود الله، أن يتعاشرا بالمعروف ويقوموا مع بعض حياة بالمعروف، تلك حدود الله، يعني هذه شرائع الله وأحكام الله يبينها لقوم يعلمون. طب أنا آسف، الشيخ عنون دخل، وأشكر لكم حسن الاستماع، وآسف الإطالة، أنا نسيت نفسي فسامحوني والله، ويعني يشفع لي حبي لكم وحبي لرسول الله وحبي لهذا القرآن العظيم، وقد أسرعت الكلام حتى أنهي، لكن لابد من الاعتذار للشيخ عنون، سامحني يا شيخ عنون وسامحوني للإطالة، آسف مرة أخرى. يعني آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.